بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه. وذكر حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث. أما الحديث الثاني، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا على قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم ثم أعلم بما أراجع به رسل ربي. فقوله إذا دفنتموني فأقيموا، يعني أقيموا عند قبري لأشعر بالأنس بكم وحتى أراجع رسل ربي، يعني أعرف ما أجيب به الرسل. والمقصود بذلك الملكان اللذان يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه. وهذا القول من عمرو بن العاص رضي الله عنه اجتهاد منه، وهو مخالف لظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك ولا أمر بذلك، بل المشروع لمن فرغ من دفن الميت أن يقف عند قبره عند رأسه إن تيسر فيستغفر له ويسأل له التثبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما ما ذكر في هذا الحديث فهو كما تقدم اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه، واجتهاد الصحابي إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث أو بهذا الأثر على أن الميت يسمع كلام الأحياء حينما يخاطبونه، لقوله: أستأنس بكم، وهذا يدل على أنه يسمع كلامهم. وقد روى أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يسلم على قبر رجل مسلم يعرفه في الدنيا إلا رد الله تعالى عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا الحديث من العلماء من صححه واستدل به على أن الموتى يسمعون كلام الأحياء، ومنهم من أنكر هذا الحديث وقال إنه حديث ضعيف. والأصل في الأموات أنهم لا يسمعون، أن الميت إذا مات فإنه لا يسمع إلا ما ورد به النص، وهو أنه يسمع قرع نعالهم إذا فرغوا من دفنه. وأما ما ذكر عن الشافعي رحمه الله من القراءة على القبر، فالقراءة على القبر على قسمين: القسم الأول أن يقرأ عند القبر، يعني أن يأتي الإنسان إلى القبر ويقرأ عنده، ويعتقد أن القراءة عند القبر لها فضيلة ولها مزية ولها خصيصة، فهذا من البدع المنكرة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني أن يقرأ على صاحب القبر لا عند القبر، بمعنى أن يأتي إلى القبر فيقرأ على صاحب القبر والذي في القبر، فهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكره، وقالوا لا تكره القراءة على القبر، وذكروا في ذلك آثاراً وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذا مكروه، وأنه ليس مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر، ولم ينقل أنه كان يقرأ على القبور أو أنه أمر بذلك. فالسبب موجود والمانع مفقود، وإذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب وانتفاء المانع دل ذلك على أنه ليس من الشرع، وماذا بعد الشرع إلا البدعة. وعلى هذا فالقراءة على صاحب القبر ليست من الأمور المشروعة، بل هي من البدع، لأن الناس أيضاً لا يقتصرون على القراءة على صاحب القبر، بل يتوسلون إلى ذلك أن يقرأ عند القبر، وأن يعتقد أن القراءة في المقابر أو عند القبور أن لها مزية وخصيصة، وأنها أفضل من المساجد، وأن ختم القرآن في المقبرة أو عند صاحب القبر هي أفضل من غيره، وهذا كله ليس من الأمور المشروعة. فالواجب على المؤمن أن يحرص على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتصر على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنه إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره عند رأسه ودعا له: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ثبت، ونحو ذلك من الأدعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.